والسلام على رسول الله وبعد، فمن الحقوق التي ضيعت يا عباد الله حق الجار. حق الجار ضاع عند كثير من الناس، بل عند كثير ممن يرتدون ثياب الصلاح ضاعت عندهم حقوق الجار. ولا يخفى على هؤلاء أن رب العزة أوصى بالجار، وأوصى جبريل بالجار، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار. قال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. والجار ذي القربى أي الجار القريب، والجار الجنب أي الجار الذي لا ترغب به الكرامة. أي احسنوا يا عباد الله، احسنوا إلى الجار ذي القربى وإلى الجار الجنب الذي ليس بقريب، احسنوا إليهما معا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا وصية جبريل بالجار: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيكتب له نصيبا من الميراث كنصيب الأم أو نصيب الأخ أو نصيب الأخت أو غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام حاسا الأمة على ذلك: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي رواية فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. هكذا علمنا رسول الله، وحذر النبي أشد التحذير من خيانة الجار وعدم الإحسان إليه. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يقسم النبي ثلاثة أيمان بالله أنه لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ من هو هذا الذي أقسمت ثلاثة أيمان أنه لا يؤمن؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. وعد النبي عليه الصلاة والسلام خيانة الجار في أهله من أكبر الذنب ومن أعظم الذنب. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يفهم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فخيانتك للجار في أهلك من أعظم الذنب، تلصصك وتجسسك على جارك من أكبر الحرمات. يا عبد الله، فاتق الله في جارك، خاصة إذا كان جارا ترغبت به قرابك، شخص يسكن في بيت في أمه وأمه وأبيه وأبوه، شق يدخل في بيت في أمه وأبوه، يدخل البيت إلى أولاده معه الفاكهة معه العنب معه النخل معه أنواع الفاكهة، ولا يجعل عند نفسه بعض الدم ولا جزء من الحياء، ويمر بأمه يعطيها شيئا من الطعام أو شيئا من الشراب. أي جفاء وأي غلظة أشد من هذا الجفاء وأشد من تلك الغلظة؟ فطيعة للوالدين وعدم إحسان للوالدين وعدم إحسان للأبوين وعدم إحسان للجيران. أمك وأبوك اللذان أفنى عمرهما براحتك وسعر على مرضك وعلى بكائك، وصارت أمك تمسح الأوساخ عنك لما تشب وتكبر وتتزوج، تؤثر زوجتك عليها، تأتي بالطعام لزوجتك وتخفيه ولا تستحي من الله، تخفيه تحت الثوب وتسرع الصعود إلى زوجتك وأمك العجوز الكبيرة محرومة ليس لها بعد الله إلا أنت، تفعل معها كذا. أن يبارك لنفسك إذا كنت على ذي الحال من الدناء والطمع والجشع والأنانية. ماذا ستستفيد إذا أكلت عنقودين من العنب؟ كل واحد واعطي لأمك واحدا، قد يمرضك هذا الثاني إذا أدخلته بطنك، قد يسبب لك المرض والتلوي، فتصدق عن نفسك بجزء لوالديك. اهدي لوالدك لوالدتك، لا تكن جنسا جافيا غليظا غليظا يا عبد الله. فإذا كان الجار من ذوي القربى فحقه من أعظم الحقوق. إذا كان الجار والدا أو والدة، كيف تطيب لك نفس أن تجلس أنت وزوجتك وأولادك تضحكون وأنتم تأكلون، وأمك المسكينة وأبوك الذي هو على حافة القبر وعلى جبين الموت يجلس حزينا لرؤيته أنك صعدت إلى أولادك وتركته، ويجلس حزينا إلى تخفيك ناظرا وأنت تتخفى وتستتر وتطلع مسرعا على السلم حتى لا يراك. يا عبد الله اتق الله بنفسك، تقي بالله، فالرب قادر على أن يقنع أبويك وقادر على سحب النعمة منك وإبدالها عذابا عليك. فاتق الله في جيرانك، لا تؤذي جيرانك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاة، أي ولو في حافر شاة، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاة، أي الجزء ما بين ركبة الشاة إلى الحافر الذي هو من البقر بمنزلة الكوالع، لا تحقرن جارة جارتها ولو أن تهدي لها مثل هذه الهدية الحقيرة. لا تغلبنك زوجتك أيها العبد على العقوق، لا تعلمنك الزوجة البخل على الوالدين وعلى الجيران وعلى الأرحام، فأنت القوام على البيت، المرأة ناقصة عقل ودين. لا تكن تلك ناقصة العقل ودين تغلبنك على الخير وتصدنك عن الخير، ولا يهمها منك إلا بطنها وإلا فرجها. هذه المرأة التي على ذي التاكلة من الطمع والجشع والأنانية، لا ينبغي أن تغلب رجلا حليبا على أو على جيرانه وعلى بنيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا طبق أحدكم لحما فليكسر المرء وليتعاهد الجيران. أكسر المرء وتعاهد الجيران. ماذا يمنعك أن تأتي يوما باثنين كيلو فتحة وانت مر على بيت الجيران أو على شقة الجيران؟ خذ يا واد يا محمد أو يا ولد يا إبراهيم أو يا بنت يا فلانة من الأطفال، خذ يا هذا كريم فتحا وتقسم عليه أن تأخذه. ماذا يضرك هذا في الدنيا؟ سيدفع عنك شرورا على الأقل، شرور الجار الذي يتربص بك. إذا وجد منك الجار هذا الكرم ماذا عساه أن يفعل معك؟ هل تظن أن جارك سيجدك كريما ويؤذيك؟ لا أظن ذلك في الغالب إلا من غلب والعياذ بالله. أما الإحسان فالشأن أن يجازى بالإحسان. الجيرة لا تقتصر على جيرة البيت، فلا ينبغي لك في البيت أولا أن تؤذي الجار. تأتي بمذياع أو مسجل يبث الفسق والتهاوى فتؤذي به الجار ليلا ونهارا، وأنت الآخر لا يليق بك أن تدبر لجارك وتشكوه إلى الشرط الذين لا يرقبون فيه إلا ولا ذلة، وتنتهك أي خطأ وتشكوه إلى الشرط. الجيرة لا تقتصر على البيوت بل في المسجد. لا ينبغي لك أن تؤذي جارك ولو برقى صوتك بالقرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم منادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في المسجد الذي هو بيت الله، وبالعبادة التي يتقرب بها إلى الله. لا ينبغي أن تؤذي بها الجار في المسجد. إذا جلست في المسجد أخوك يقرأ القرآن اخفض صوتك، وليخفض صوته حتى لا تشوش عليه. لا تأتي إلى المسجد وأنت آكل الثوم والبصل فتؤذي جيرانك. لا تأتي إلى الجار في السيارة أو في الأتوبيس وتشرب السيجارة تدخن فتؤذيه. فأنت إذا أذيته تأثم. لا تشرب السيجارة فتضر نفسك وتضر جليسك الذي بجوارك. فلا تؤذي مؤمنا لا في العمل، ففي الأعمال أحقاد بين أهل الوظائف مع أنهم جيران. فالعامل المرضى معك في الوظيفة جار لك، فكونك تذهب إلى رئيسك في العمل توشي به وتكيد له حتى تترقى وتأخذ درجة أعلى. أما هذه الدرجة ما أرزعت أن تفعل إذا بخصت درجات في الجنان أو إذا غمست في دركات النار؟ ماذا عساها أن تفعل لك الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة أو الدرجة الخامسة؟ أنت داخل القبر ولا تنفعك الإدارة ولا تنفعك الدرجات ولا ينفعك الرياء. داخل القبر لا ينفعك فيه منصبك ولا جاهك. فاتق الله في جارك في الوظيفة، في جارك في السفر، في جارك في البيت، في جارك في العمل. فتلك وصية نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، بل تلك وصية الله لنا في الآية، آية الوصايا العشر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله: والجار ذي القربى والجار الجنب. أخوة أفاضل ملتحين يخرج من بيته إلى المسجد يفترض أنه أتى لعبادة الله، يمر على جاره لا يلقي عليه السلام، تخاطبه قل لك عن سلك منهم دنا صفتهم وصفتهم ونعتهم ونعتهم ويقتلق مئة عين حتى يبرر لنفسه ما ذهب إليه من مذهب. والجار وإن كان كافرا فله حق. قال القرطبي وغيره رحمهم الله من أهل العلم، وقد أطلقت الآيات وأطلقت الأحاديث الجار ولم تقيده. قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب، ولم يذكر الجار المسلم فقط، فعمت الآية ولم تخص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار، فعم ولم يخص، لم يخص جارا مسلما من جار كافر. فللجار حق، فأتي إليه، سلم عليه، عده إذا مرض، اسأل عنه إذا غاب. هكذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يفعل. والجيرة أيضا تنتعب على الضرائر من الأزواج، وهن جارات. قال عمر لحفصة: ولا يغرنك إن كانت جارتك يريد عائشة، هي أطوأ منك وأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام منك. فالجيرة عامة ليست بخاصة، فراقب الله فيها. فتلك أصول من أصول ديننا، تلك أصول من أصول ديننا، تلك مراتب من الإيمان عالية، تلك منازل من أعمال البر راقية. فاحرص عليها يا عبد الله، لا تهتم بسنن هي أدنى من هذه السنن فقط، بل احرص على العمل بجميع السنن، احرص على العمل بكبير السنن وصغير السنن، وبكل الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. سلوا ربكم أن يهديكم لأحسن الأخلاق، فلا يهدي لأحسنها إلا هو. وسلوه سبحانه أن يصرف عنكم سيئها، فلا يصرف عنا جميعا سيئ الأخلاق إلا هو سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا من الكاظمين الخير، العافين عن الناس، أهل البر والإحسان يا رب العالمين. واحسن لنا بخير، كنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به، واجعلنا من المتقين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.